دايما بصوم اثنين وخميس والايام القمريه والعشره بتوع ذي الحجه، هتجيني العاده الشرعيه اصوم ولا ايه؟ طب ازاي تصوم وانت عندك الحيض؟ لا يجوز شرعا ان تصومي وانت حائض، واذا صمتي صيامك فاسد ولا اجر لك وعليك وزر وعليك معصيه، لا تصومي. اذا جاء الحيض ومنعك من العشر الاوائل من ذي الحجه، التسعه الاوائل، لان صيام الميت حرام، التسعه هم تسعه ايام بعشر ليالي، لك اجرك كاملا، اشغلي نفسك فيها بالذكر والاستغفار والطاعه والصدقه والقرب من الله تبارك وتعالى، وستاخذين اجرها، لان الذي منعك هو الله سبحانه وتعالى، ولامر يخرج عن ارادتك.